بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا حديث أبي هريرة أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا سمعت المؤذن فما الذي يقوله الإنسان، وما هو حكم هذا المقول؟ هل هو واجب أو مستحب؟ نعم، يعني أن الاستجابة للنداء واجبة، أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن قيل بوجوبه، وهذا قول من؟ الحنابلة، الحنفية والظاهرية. قول الثاني: قول الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب. والقول الصحيح يعني هو أقرب الاستحباب، وإن كان الوجوب قوي. طيب، ماذا يقول الإنسان إذا سمع المؤذن؟ نعم، يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فإنه يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هذا هو القول الراجح. طيب، القول الثاني في المسألة سم أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. طيب، حتى في الحيعلتين يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة. طيب، قول الثالث، بس أنتم أنه يجمع بينهما. طيب، الذين قالوا إنه يجمع بينهما، ما هو دليلهم؟ ها، حديث عمر، عمر فيه أنه قال لا حول ولا قوة إلا بالله. جمعا بين الأدلة، حين أننا نسأل، ما نسأل، إن عندنا درس. طيب، ما هو رأيكم في الجمع، أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما أنه قريب؟ طيب، الآن إذا قلنا هذا عموم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، عام في جميع الألفاظ. حديث الآخر الذي قال إلا في الحيعلتين، حديث عمر، هذا حديث هل هو خاص أو نص على بعض أفراد العموم بحكم زائد؟ والله أنا أقول هذا هو الأقرب، فالجمع بينهما هو الأقرب، والله أعلم. الأقرب للأصول، احنا نعم أقول لك الأقرب للأصول التخصيص، لكنني كرأي التخصيص متى يخصص؟ لو نص على بعض أفراد العام بحكم فإنه لا يخصص. لو قلت الآن أكرم الطلاب ثم قلت أكرم زيدا، هذا ما يخصص، بل يأتي بزيادة تأكيد وعناية بالمخصص الذي خصص بحكم أو بلفظ. لكن عندنا هنا الحقيقة أنه هو يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه فرد من أفراد العموم، ويحتمل أنه ليس كذلك. وهذا لعل بالنسبة للأصول هذا هو الأقرب ظاهر القاعدة الصحيحة، لكن تنزيل هذه المسألة عليها هل هذا فرد من أفراد العموم؟ المثال اللي معنا غير، لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت وأعطي محمدا وهو منهم، قلنا الإكرام يتجه لهم كلهم والإعطاء، فإذا يجمع لمحمد بين الإكرام والإعطاء، فهل هذا منه الذي معنا؟ يحتمل احتمال قوي، يحتمل ويحتمل التخصيص فقط، والله أعلم. ما وجدت، أنا رجعت الصحيحين اليوم، رجعت بعض يعني لم أجد شيء، وبعض السنن ما رأيت شيء. نعم. لا هو مو من لفظ الحديث، لا هو قال ولمسلم عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيالتين، هذا من كلام ابن حجر، ولا حديث عمر في الصحيح أنه لما جاء إلى حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. قد تقول، قد يقول قائل لماذا لا ننظر إليه على أنه مطلق أو مجمل، مجمل بينه حديث عمر فيكون هذا مرجح لأن يكون في الحيألة إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. صلى الله عملك حديث الآن في مسلم هنا ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، في حديث عمر، حديث عمر ما يكون يعني مفصل لما أجمل في حديث أبي سعيد، مبين. نعم. مبين نعم ممكن يكون، ممكن يكون، لكن نقول أنه الأصل فيه أنه عموم ليس مجمل، هو ليس من باب المجمل، المجمل ما لم تتضح دلالته، هذا متضح دلالته إنما هو عموم. لكن الآن عليه الصلاة والسلام شوف يا أخي، المجمل تعريفه غير تعريف العموم غير تعريف المطلق، المطلق هنا ليس مطلق، هو عموم بمعنى أن القول المماثل الذي يقوله الإنسان ماذا يقول حينما الحكم هو وجوب أو استحباب على الرأيين، أن يقول المؤذن أن تستجيب أو أن تردد مع المؤذن. طيب ماذا تقول؟ تقول مثل ما يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا عام في ألفاظ الأذان أو لا؟ لأن ألفاظ الأذان أفراد تدخل في عموم حقيقة شرعية اللي هو الأذان، الأذان مركب من الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، فهو إلى العموم أقرب منه إلى أننا نقول أنه مبين، لكن نقول مخصص، مخصص. نعم. ارفعوا أصواتكم ما بسمع ترى. لا هو أخرجه ورواه، رواه إذا كان هو الراوي في نفس الصحيح، أخرجه هذه يقولها مثلا مثل ابن حجر، أخرجه ابن حجر في بلوغ المرام أو خرجه، هي أصل التفريق بين أخرجه وخرجه، يعني في مصطلح الحديث يفرقون بين أخرجه وخرجه، خرجه مثلا مسلم في صحيحه، أخرجه مثل ابن حجر تلخيص الحبير الزيلعي في نصب الراهي إلى آخره. نعم. وبعضهم يقول ما في فرق، هذا وهذا سواء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأذان من كتاب الصلاة، وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. أما درجة الحديث فهو صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد تناوله الألباني بالبحث وتوصل إلى أنه صحيح. وأما ألفاظه قوله اجعلني إمام قومي، الإمام هو الذي يقتدى به، ويأتي بهذا المعنى في كثير من ألفاظ الكتاب والسنة، وإلا يأتي لغير ذلك، وهذا هو المعنى من قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة، وقوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. وإذن فهو الإمامة في الدين، قد تكون إمامة خاصة وهي الإمامة في الصلاة، قد تكون إمامة عامة وهي الاقتداء به في الأقوال والأفعال، بمعنى أن يكون قدوة كالعالم الذي يعطيه الله جل وعلا فهما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهتدي به الناس في أمور دينهم. ومنه الأئمة الأربعة، فقال عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم، استجاب له عليه الصلاة والسلام، جعله وهو النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام في الدين، وهو الإمام في الصلاة، وهو الإمام الأعظم اللي يسمونه الفقهاء الإمام الأعظم، اللي هو أمير المؤمنين، فهو الذي له أن يولي الأئمة ويولي في مناصب الدين وغيرها، فقال أنت إمامهم لأنهم أتباع لإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. واقتدي بأضعفهم، معنى واقتدي بأضعفهم أي أنه يجعله قدوة بالنظر إلى تخفيف صلاته، أو بالنظر إلى أوضاع المأمومين، لأنه قد تواردت السنة على أن مراعاة المأمومين مطلب من مطالب الشرع، وهذا المطلب يختلف باختلاف المأمومين صحة وسقما، ضعفا وقوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك للأوسط أو للأقوى، وإنما جعل النظر من الإمام إلى المأمومين في الضعيف وهو المريض أو الصغير أو ذا الحاجة، كما جاء في غير حديث. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، الأجر هو المال الذي يجعل على العمل باتفاق بين صاحب العمل وبين العامل، وحينئذ هذا الحديث دل على أمور: أولا جواز طلب الإمامة في الدين، وهذه المسألة مسألة تسمى بطلب الولاية أو الولاية، وهي الأصل فيها عدم الجواز، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ولكن الذي معنا هنا هو جواز الأخذ، جواز طلب الإمامة في الصلاة، وهذه مفهومة من قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، لأن النهي إنما توجه للإمامة في الدنيا لأنها هي محل النزاع بين الطالب وغيره، ولأنها هي التي تجر للإنسان إذا طلبها، بمعنى أنه إذا طلبها فالغالب أنه إنما تشوف إليها، والمتشوف إلى شيء سيكون محافظا عليه ولو أدى هذا إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، ولكن قد ينازع هذا الأصل وهو عدم جواز طلب المناصب الدنيوية أو الولاية الدنيوية أمور تقتضي أن الإنسان يطلبها، كما جاء في قصة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وبحث هذه المسألة هو في أول كتاب القضاء، بحثه الفقهاء بتوسع، فمن أراد المزيد فليرجع إليه. ثانيا، أن الإمام في الصلاة يجب عليه أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يشق عليهم، ومحل المراعاة إنما هي بالنظر إلى الضعيف لا بالنظر إلى المتوسط الحال ولا إلى القوي. ثالثا، والمحل من هذا السياق، أن طلب الأجرة في الأذان أمر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام البيان: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذه المسألة تحرير محل النزاع فيها أن أخذ الرزق أو الرزق يجوز الوجهان من بيت المال بدون اشتراط فإنه يجوز، قد حكى في المغني أنه لا يعلم في هذا خلافا. ما هو الرزق؟ أن يجعل ولي الأمر للمناصب الدنيوية مالا محددا لمن يعمل هذا العمل، أو لمن فرغ نفسه للقيام بهذا الشأن. فهذه مسألة ليست هي المسألة التي حصل فيها الخلاف. المسألة الثانية وهي اتخاذ الأجر، طلب الأجر، بمعنى أن يقول: لا أؤذن لكم حتى تعطوني أجرا أو مالا. وهذه اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول هو مذهب الجمهور أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لأن ذلك عمل يقوم به الإنسان وقد فرغ نفسه له، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال. وينورون هذا القياس بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قالوا: والأذان ملتحق في المعنى بكلام الله عز وجل، بمعنى بإقراء القرآن وتعليمه. وذهب الحنفية وجماعة إلى التحريم، واستدل هؤلاء بأمرين: الأمر الأول أن الأذان من أعمال الدين، والله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ويا قومي، وقال عن الأنبياء: ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، أي عن الأنبياء. فعلم أن الأصل أن كل ما كان من أمور الدين فإن القيام به يكون احتسابا، وأن الأجر عليه لا يجوز. الدليل الثاني هو ظاهر هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قد بحث هذه المسألة صاحب الأضواء، أضواء البيان، وعند الآيات التي فيها: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. والراجح والله أعلم أن طلب الأجرة وأن الامتناع عن الأذان إلا بأجرة أنه لا يجوز لعموم الآيات ولهذا الحديث الصحيح الصريح في الموضوع. نعم. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. حديث مالك بن حويرث تقدم معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولقومه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وإنما ساقه المؤلف ليبين أمرين: الأمر الأول هو حكم الأذان، قد تقدم هذا معنا لأنه قال فليؤذن، والأمر الوجوب. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم. هنا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا أو وصفا أو قيدا للمؤذن الذي يؤذن. فهل هناك شروط للمؤذن لا يصح الأذان إلا به، أو أن الأمر على إطلاقه وأن كل أحد من المسلمين يجوز ويصح أذانه؟ الحقيقة أن ظاهر هذا الحديث يدل على أن كل أحد من المسلمين جاء بالأذان على ألفاظه الشرعية فإنه يصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم. وإنما ظاهره اشتراط الإسلام فقط، ولكن الفقهاء اشترطوا خمسة شروط: أولا الإسلام، وأما الكافر فإن أذانه لا يصح. قالوا: والدليل قوله عليه الصلاة والسلام للمسلمين: ليؤذن أحدكم. ثانيا العاقل، فإن الخطاب متوجه للعقلاء في قوله أحدكم، والمجنون ليس بعاقل فلا يصح أذانه. الثالث الذكر، فإن الأنثى لا يصح أذانها، لأن قوله أحدكم متوجه للمذكر للجمع المذكر فلا يدخل فيه النساء. وإن كان هذا الأمر لا يستقيم من ناحية الأصول، إلا أن دلالة الحديث، إلا أن سياق الحديث يدل عليه. وهذه الأمور الثلاثة، الشروط الثلاثة، محل اتفاق بين أهل العلم أنه لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر. الشرط الرابع وهو البلوغ، فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤذن أحدكم متوجه إلى البالغين، أو أنه عام يدخل فيه البالغون وغيرهم؟ لأهل العلم خلاف، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن أذانه صحيح لأن صلاة المميز صحيحة، بل وإمامته صحيحة، والأذان فرع أو إعلام بالصلاة بدخول الصلاة، فحينئذ ما صح في الصلاة فإنه من صحت صلاته صح أذانه. الرابع، أو حتى نقيد، من صحت إمامته صح أذانه حتى لا يدخل على النساء. الشرط الخامس، العدالة. العدالة هل هي شرط للأذان في المؤذن أو لا؟ لأهل العلم خلاف على قولين، وهما وجهان للإمام أحمد. الصحيح أن الفاسق ينقسم إلى قسمين: فاسق ظاهر فسقه، فهذا لا يجوز أن يمكن من الأذان، وأما صحة أذانه فإن الأقرب صحته، لأنه قد أدى ألفاظ الأذان كما جاء به الشرع وحصل به المقصود وهو الإعلام، فحينئذ يصح أذانه، وإنما لا يجوز أن يمكن من هذه الشعيرة. القسم الثاني، العدل الظاهر، لكنه إما أنه مستور الحال، أو أنه علم وهو مستور الحال. نعم، وهو مستور الحال، فهذا يجوز تمكينه من الأذان، إلا أن الأفضل أن يؤذن من كان عدلا باطنا وظاهرا. وأما صحة أذانه فإن أذانه صحيح. نعم. أما ما يتعلق ولي أمكم أكبركم، فهذه مسألة من مسائل الإمامة، وأحكام الإمامة سيأتي بيانها إن شاء الله. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل. الترسل هو التمهل، هو التمهل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لألي: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. وإذا أقمت فاحدر. الحدر هو التمهل، هو الحدر هو السرعة في الألفاظ، ومنه ما يسمى في التجويد بالحدر، بمعنى السرعة مع القيام بإعطاء الحرف حقه ومستحقه. فالحدر هنا هو السرعة مع إعطاء ألفاظ الأذان حقها ومستحقها. واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث معنى هذا أن يجعل بين الأذان والإقامة مقدارا، وهذا المقدار هو قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل الخلاء ليقضي حاجته أن يفرغ من ذلك، كما جاء في الزيادة أو في تكملة الحديث. لكن هذا الحديث درجته ضعيف لا تقوم به حجة، لأن فيه عبد المنعم ابن نعيم الأسواري أبو سعيد المصري، وهو كما قال الحافظ في التقريب متروك. وقال البخاري وأبو حاتم إنه ليس إنه ليس بثقة، وقال بعض أهل العلم إنه ليس بقوي، وأظنه النسائي. فحينئذ أخذنا من ذلك أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه جماعة من المحققين في علم الحديث. فمع هذا فإن الفقهاء استندوا عليه في أمرين، وهما مستحبان من مستحبات الأذان. المستحب الأول أنه يترسل في أذانه ويحضر في إقامته، واستدلوا بهذا الحديث وبالمعنى، والمعنى هو أن المقصود من الأذان الإعلام، والإعلام لا يكون إلا بالتأني والتمهل في إلقاء ألفاظ الأذان. وأما الإقامة فالمقصود بها إعلام للصلاة وإقامتها، وهذا أمر لا يحتاج إلى تمهل وتأني. ولكن ما دام أن الحديث لم يصح فإنه يبقى على عادته التي هو عليها، إلا أنه لا يفصل بين الألفاظ في الإقامة لعدم المقصود هنا كما هو المقصود في الحديث في الأذان. المستحب الثاني أنه يجعل بين أذانه وإقامته مقدار من الزمن، وأنه يستحب له ذلك. أولا لهذا الحديث، ولكن هذا الحديث كما قلنا ضعيف، ونبقى على المعنى، وهو أن الناس بحاجة إلى مقدار من الزمن إذا أعلموا بدخول الوقت أن يتأهبوا وأن يتوضأوا وأن يكملوا شروط الصلاة كستر العورة ونحوها، وهذا أمر يحتاج إلى مقدار يجعله الإمام بين أذانه وإقامته، فيدخل حينئذ في قاعدة الشريعة التي ثبتت بعموماتها المشقة تجلب التيسير، والتيسير على الناس أن يجعل بين أذانه وإقامته مقدارا من الزمن. ولهذا بوب بعضهم باب مقدار ما كم مقدار بين الأذان، المقدار بين الأذان والإقامة، لكنه لم يثبت شيء محدد بين الأذان والإقامة، بمعنى أن يجعل 10 دقائق أو أن يجعل ربع ساعة ونحو ذلك، إلا إذا حصل اتفاق بين المأمومين وإمامهم فهذا أمر حسن. ويدل على هذا أيضا يعني على أن يجعل بين أذانه وإقامته مقدارا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فإنهم يبتدرون السواري يصلون ركعتين، وقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فدل هذا على أنه يجعل زمنا، لكن هذا الزمن مقداره ليس بمحدد، وإنما يجعل بمقدار ما تقضي به حاجة الناس ويحصل التيسير عليهم. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. المتوضئ هنا هو الوضوء الشرعي، وهذا الحديث وله قوله وله أي للترمذي، لكن هذا الحديث ضعيف كما قال ابن حجر أي وضعفه أيضا أي الترمذي رحمه الله. والعلة في تضعيفه أمران. أولا هذا الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من رواية الزهري عن أبي هريرة من قوله، فهو روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، ولكنه مرفوعا مرفوع وموقوف ضعيف. أما المرفوع فإن وقلنا ضعيف لأمرين: الأمر الأول الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة رضي الله عنه فإنه لم يسمع منه. أما العلة الثانية فإن في السند يحيى معاذ بن يحيى الصدفي وهو ضعيف كما قاله ابن حجر في التقريب وأبو داود والنسائي وجماعة. وقال ابن معين رحمه الله إنه ليس بالقوي أو ليس بشيء، قال إنه ليس بشيء، وقال بعضهم إنه ذاهب الحديث. فإذا هذا الحديث ضعيف لعلتين: علة الانقطاع وعلة الراوي الضعيف. حينئذ هل يؤخذ منه شيء من الأحكام أو لا؟ نقول إن مسألة الوضوء للأذان أمر يحتاج إلى تفصيل. أولا بالنسبة للحدث الأكبر فإن أهل العلم اختلفوا في حكم أذان الجنب على قولين: قول يقول إنه لا يصح أذانه ولا يعتد به، قالوا لأن الأذان ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الصحيح في الحديث الصحيح أنه كان يذكر الله على كل أحيانه وكان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، والأذان من هذا المعنى أو من هذا القبيل. القول الثاني أنه يصح ويعتد به لأنه ألفاظ ذكر وليست بكلام الله عز وجل فلا يشترط له الطهارة، وهذا وإن كان الأفضل هو أن يكون على طهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه ما لم يكن جنبا، وكان عليه الصلاة والسلام لا يستحب أن يذكر الله إلا وهو على طهارة. وهذا هو القول الراجح أن الجنب لو أذن فإن أذانه صحيح ويعتد به. ثانيا الحدث الأصغر، هل يشترط للأذان الطهارة الصغرى أو لا؟ الجماهير على أنه لا يشترط وإن كان يستحب. قالوا لا يشترط لأنه لم يثبت ذلك أي اشتراطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول يستحب قياسا على قراءة القرآن وعلى سائر الأذكار. قد ذهب الشافعي إلى أنه يشترط فيه الطهارة الصغرى كما يشترط فيه الطهارة الكبرى، واستدلوا بهذا الحديث: وحينما علمت أن هذا الحديث ضعيف فالقول الصحيح أنه لا يشترط. وأما الإقامة فإن لأهل العلم ثلاثة أقوال: قول إنه يشترط لها الإقامة لأنها متصلة بالصلاة، وإذا اتصلت بالصلاة وجب أن لا يكون وجب أن يكون على طهارة حتى لا يفوته شيء من الصلاة، لكن هذا الدليل لا ينتج الاشتراطية وإنما ينتج الوجوب من باب قاعدة سد الذرائع، وهذا أمر حسن. لو قلنا أنه يجب وأنه يحرم على الإنسان أن يقيم إلا وهو على صلاة لأن إقامته إلا وهو على وضوء لأن إقامته وهو على غير وضوء إما يترتب عليها أمرين أو أمران: الأمر الأول وهو إطالة الفصل بين الإقامة والصلاة، وحينئذ هذا أمر ليس بشرعي. ثانيا أو أنه يترتب عليها فوات بعض الصلاة وهذا أمر لا يجوز. فإذا القول بتحريمه أمر متوجه، أما القول باشتراطه فهو لا دليل عليه، والإقامة على هذه الحال صحيحة حينئذ. قال بعضهم إنه يجوز ولكن يكره له هذا الأمر، وقال بعضهم إنه يجوز بلا كراهة، والقول الأول هو الأرجح أنه يحرم عليه أن يقيم إلا هو على وضوء، ولكن لا يكون هذا من باب اشتراط الطهارة للإقامة.